دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا لمن ترى العدار مجعلها سحقا، وقولوا قولا سديدا نجلس بأرباعه أبي، يصلح لكم أعمالكم نجلس بأبناني الله سنجر عمل الحق بلا، ويغفر لكم ذنوبكم الله سنجر مناها الجتور. ومن يطع الله ورسوله شوشوبنا لك الله سنجعكم وحسن شفاسه متعكم فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته. Şahsım ise haber ucuna kuvvetsel kutladı bu Allah'a sütü enkiyatı hak asur ve heyetler nitir ümür ve cani habulib asar atogi. Nitesle kutse ritmiyatı şiva şiva bitanasa jindi günah tatlı sualtı keyfe asbahat ahvalina indema dağf ve hadal maqam kinan rubi nifzaka şib nitir ahvala lukumugi nitir hep iman داخل خدو إدنان بنتر الله سود حنقتي حنقي زعيم خدو شبح بسرة بجاب بون أقوم. لماذا أدخمت بيوتنا بالمعاصي شيء نتر بقزار عسيتها بزوصنوجة؟ لماذا امتلأت عقولنا بالشبهات شيء نتر عقلها بشبهات بزوصنوجة؟ ونفوسنا بالشهوات شيء نتر نفسها شهوات بزوصنوجة؟ نفعل ذنبا تلو ذنبا نتت مناه الهولب تسد خدو، وقلوبنا ذاللة لا تتذكر ولا تنيب نترك أو صرونه نترك أو الله سرسنج أو نترك الله بك أسرج أو يأكل بعضنا السحت الحرام وكأنه الحلال نتت ربا أنالوغو نتت هبتم الرشوات الحرام شنجاك أنالوغو يجو حلال جو عدنان أي حرام من حلاله قد أبقوا ليوشي ده كل هجئه. تظهر بيننا المعصية ويقل ما ينكرها نتنه الخور عسيتي زهيتموغو تأتهم عدم تسيز عسيتي ألاسي عسيتي هبولوغو هب إنكرها بلوشي ده كل هجئه. يجالس صاحب المعصية ويؤانس عسيتي هبولوشي أستأسكو عدوك نجو عسيت هبواري هيسوك رقي هبولوكو ويؤالك ويؤاكل ويشارب هيساق فنه يقولوكو دون نصح أو إنكار هيسي الشبه نصيحة تكهيشكم هيسي الشبه إنكار لهبيشكم يتقضي لفنشون. هبشاي جو ذلكم أيها الأحبة هبوكو عندما ضعف الخوف في نفوسنا نتر ناس هدوتا نتر نف الله سبحانه تداه شرنكو جو نكتب هابيتنا في علاوة بنا فوتجاقا شايقون نتراك أجانيب الله سبحانه خود من هجو نتراك البيت تنوغو وقصت وتحجرت فهي كالحجارة أو أشد قصوة نتراك الغانج العنقوة تنوغو لا تحركها الموضع وهابورة وعزاها نتراك أشكوري زهوليجو يكي الشبه أثر هوليجو ولا تنفعها الذكرى هلتي الله راك أشيز هبي راك أزير الله راك أشيز هم حتى هلتي مفاعد هبوريج أو إلا من رحم ربه الله جين كل حرا وجيني بخطون الله سأقول القرآن فذكر بطلق أشيز هبي محمد فإن ذكرى تنفع المؤمنين حق راك أشيز هبي لكم مؤمن مميز بازي مفاعد هبيلة هلتي معنا كل نكتة نكتة هبرو عزاشة نكتة راك أسهل هبولتني هيك نتي مفاعل هبولتني نتي مميزة بالقبيلة نتي مصوبة بلا تنجي أي مميزة والدرجة تتراحني تنجي دين أبو جو لقد أمرنا الله جل وعلا بالخوف منه الله نتي أمر هولو جنك أسبحينك أبو ومدح الخائفين الله سا جنك تحينك أشعي بيت سلوغو قال تعالى الله سأقول القرآن ده إنما ذلك الشيطان يهب بلا الشيطان يخوف أولياءه شيطان جند الجو وليس بحق الهبول لا جند خليل بكا جند كمك هبول شعي حق الهبول لا شيطان فلا تخافوهم نش إذن حق بين أولى راسا كشت أبضو وليس بزرقي شت أبضو جاو شت أبضو كنش حق بيلا وخافوني نش جند حق بين أولى راسا إن كنتم مؤمنين نش مؤمنين زبيت نراتني إن كنتم مؤمنين زبيت نراتني هوايات مثل بيش لوجو شد أنا خو جندر جو واليزا جروكين هيك هيك واليزا جندر تلا تأخذ ثلاث هيك جو قرآن حديث تهم بقية جو هاولو جي هيك شد أنا في مطيعهم هيك كفر تيج مطيعهم كفر بيسير بقى شنو جي هيك شاي لوجو شد أبا زو واليزا بي هيك زمان زمان سنة تلا أنا جندر جو عسكر جي وعسكر جي خونيك حينك تهبيزنا هيك تونا كن يجي الله سأقول نجي زيت حنق قيلة وخافون يجيني حنق إلى إن كنتم مؤمنين نجي مؤمنين زيت مبقني قال ابن سعد سأقول له آيات التفسير هبلغه وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده هب آيات التنبيك بيك زهبول بدا سبحو الله سبحانك تأدبك إن تدا وأنه من لوازم الإيمان إب الله سبحانك قيلة إيمان أفضل لوازم الوجيلة أي إيمان أفضل زهبول جوب بدا فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله إيمانا لا غصو إيمانا بريقون إلا هو الله سبحانه تكيه دعا شبه إلا أي كي عن شو لاف الله كي عن شو الله لاف الله فرجوتنا نبي تبدا عن شو قلني هو الله سبحانه قلنا إلا وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو ذر أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد أسأبني إلا أبقى السماء زبرت أمهم حكا بجاندا وحق لها أن تهيبطا إتي مستحقة في وقل هدان هرات بجاندا ما فيها موضع أربع أصابع زبر جاندا إلا أمك وكليش قذبات إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى إن زبر جاندا ملائك وكم قرناني الله سجدا لكم إذن أن تقوموا بلا زبر ملائك زازو الله سجدا لكم ملائك تقوموا بزبر هيف بأكياتا زبالة أمهم فكر بشهيدة والله أولى أورغسة صلى الله عليه وسلم لو تعلمون نجدها بكر أنيلا ما أعلم جندة حرجع لبحيكم قليلا نجد ذهرتها في ذكانيلا ولبقيتم كثيرا من عمير بدي ذكانيلا وما تلذتم بالنساء على الفروش مجيسة بصابت أو شابت ومحاتس بصدق إلى ولخرجتم إلى السعادات فجأرنا إلى الله نوش قاتلة فنكو حطرخن الله سيحيد حد المعنى هبولوه يبقى إلا عباد الله الخوف من الله لها توصل الله سبحانك أبو الجو يبقى شجرة طيبة يبقى ثقة غيب إذا نبت أصلها يبقى الله سبحانك هكو غيب نثير أصلها أصل بكر نثير كتا امتدت فرولها إلى الجوارح حيث العقاب نثير بوجني ربها فآتت أكلها لإبن ربها هيك جندي بفيد في طول الله سو إذنكم وأثمرت عملا صالحا هيك إنسانا سو لك إلا تكبر عمال جباك هو وقولا حسنا إنسانا سسان تكبر راعي قومي باش إني باش نرو وصبوكا قويما تسو قوي تقلبي هيك تكتوا وفعلا كريما هنا نتجيش هايس أقول لك إيش هاجي تكتوا تبريك إلا الله سبحانه أولا جبوبنا وكلما كان العبد أقرب إلى ربه الله سيكون عكره جرعا كان أشهد له خشية ممن دونه يو الله سبحانه الله سيكون حين قل إلى توقيت كما وصف الله الملائكة الله سا ملائكه بهذه الصفات تقول عنهم في روايه يخافون ربهم من فوقهم راس اولوب ملائكه بهذه الصفات هم هي الملائكه بهم كل جنر بيتها نسقط جنر القسام ووصف الانبياء راس اولوب بهذه الصفات اولوب الذين يبلغون رسالات الله كل اولوب كبيره جندت الله سو رسالات فشيز هقول اي الله سو دين تخشيز هقول الاوراق زبيده ويخشونه هي الله سو اختيحين قليلا ولا يخشون احدا الا الله هل بحين قليلا تحت الله ضمني وقال في العلماء راس اول علم تنيرتسم انما يخشى الله الله سو اختيحين قليل شعير قلا من عباده جند القلاب العلماء العلم زبي وقال صلى الله عليه وسلم أورد في آخر مثلا أنا أعلمكم بالله جو قيل نجد بشنق الله خير وأشهدكم له خشية بشنق له الله سبحانه قال بجو قيل نجد وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أورد في سنة أنك وشي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه كما سقط دعاد هيك الكواتا تبرا عدق الخيرات هيك أنك وشي سنة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم إذا سمعت أن أول مساء رجل طلبته امرأة ذات منصب ومال ذو شفاء يجعلنا ثابتين قدر قيمة يجعلنا شيء أحرى مصدق فقال وسأله إني أخاف الله جو الله سبحانه قل لي جوا نار أو ذو شفاء الله سورة على ذوق إن جو إلى وقال سبيت باسم أربعة المصطفى ورجل ذكر الله خاليا ابن وشديلة شين بيسا الله يخساو عند الله هك أشهره عدن هجأته ففاضت عيناه ويسوه نار بفقر الله سبحانه يعذر شيء تنبي الله سرى عدد رسوله نبيلا وحتى نحرك نفوسنا إلى تحقيق الخوف من الله نثلت نترك الناس الله سبحانه في سديزه تسوه تسريق أراو أصحاب ذا بزوجي يجنا تيك أشعادو كسابي أفعادو كسابي بيسنا نيك الله سبحانه ها هو سيد الخائفين محمد صلى الله عليه وسلم بشنب الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم كان أحد الناس لربه يوتا بشنب الله سبحانه يقوم الليلة يوتا بطبقهم تهاجر ولو أيسا حتى تفكر قدماه وقوارب صلى الله عليه وسلم حتى أضرب عنه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه أورغس في سبيل الله باشكين كنا مناها في عديد المناها يشتوى أن أورغس صلى الله عليه وسلم ابن هو هذا يواقم حتى الغرد عن كيف كان هسك ابن الوصف وهذا أبو بكر رضي الله عنه هو أبو بكر هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتم بأمة توجيب لك أو أورغس الخدور صلى الله عليه وسلم جند الإيمان صانني أمة الإيمان صدقة يسوع إيمان دين من أورغس أبو رشيفة نظر إلى طير سوق فيه سبحان شيخ فلا بلغو وقع على شجرة سوق شرع حجة فلا بلغو فقال أبو خلص أولغو ما أنعمك يا طير سدور فيه شد وحنش تأكل وتشرب وتثير وليس عليك حساب من برج من قبل دوش حنال قبل دوش إخوة لقيدة هني قبل حساب هولا أحيط يا مسوع كنت حساب بكين إلى ليتني كنت مستخدم من حنش نوك أنيجين أو لأبوك لتا شاي أبوك لتا أقول لنا كوفا شاي قومي وأخيرا خيانا سقوات وطبوي إنو دير هم قوات وطبو حنق لنا تا شاي نيس حنق لاري خلاص أول القرآن تا أخيري سبعات القرآن تبكرا واتقوا يوما نوش حنق لدا هم قوات وطبا ترجعون فيه إلى الله نوش الله استيد أدرسن هبلي بقوات وطبا هم قوات وطحنق لنوش وكان رضي الله عنه كثير البكاء أبو بكر يدينغو سيك مرقد لشوبة الله سبحانه وها هو عمر الفاروق الذي يخبر عمر خليفة رضي الله عنه يقول لابنه جايز أولو جند الكواس عبد الله إذا عمر دي وخليف بسات وفد ويحد ضع خدي على الأرض جند الأبقين راتا كون بذهبيلة عساه أن يرحمني بخلوق الله جند قريح يتبون ثم يقول تنجي مارس أولوغو ويل أمي إن لم يغفر لي ويل أمي إن لم يغفر لي جيني بوكي بلاغيلا جيني بوكي مقريتيلا جيني تدير الله هاسمناها كوريوني هادي ناو عمار جيني أعجال مارك هراو هو عمار هادي نان أروها ليس كون ما تقبيرا تيدنا توقصال نيس كنان بإمكالي ثمات بمارس كده بس لوك أنا لا أشوف كسر من الأرض فأقول مارس أقول لك أنا لا يمكن هذه التابنة جورات لا غات نوك أنا يجيو لا يمكن دام تكون شيء أن شيب نيجوت نوك أنا يجيو لا يمكن أم ميلان تريدني إبش أم نوك أنا يجيو لا يمكن يكون تمانسيا أو تكون ثارو ريت ثارو شيء نوك أنا يجيو وهذا عثمان رضي الله عنه أنت عثمان بنتنا أنا إذا وقف على القبر عثمان عثمان فبعض وقت ما عثمان عدلوا أن إذا حتى يبدأ رحلته ويصوم لجد بيش عن وكان يقول عثمان سأولوا أن إذا لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي جوك أن إذا رجع حد أرجان يرطور جند حد بك أن إذا هنا في يريك ولا أي جرح فيش ريك اليوم عشان أن تيش يريك هنا جند حد بك أن إذا لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير جند تاجيو دولار مسحال يزنو إن أسبيش يعني دا جند يجو حالة سي كينة وزجاح فيش داخلي أجان فيش داخلي نعم جند يجو بيت هنا تاجي جند رات نو إبارك أن نقول عثمان زا هل هد نمو بأخذنا توفر سري أرى أصحاب ذا بجعني تتشي هولو بي وهذا معاذ بن جبل هو معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضرت الوفاة وهيستقل باتكم هدور جعل يبكي معاذ عود البي كلبه فقيل له معبد أولوه أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت إمام معبد نشكو جمون أورد صلى الله عليه وسلم أصحاب يوقفوا توت هبي هنا هبي هنا إذن قدر الإمام جمون شيء عدل لهم فقال معبد أولوه ما أبكي جزع من الموت أن حل بي يعدل إلى خلج أتباج من أم حليب حين أن عدل تيبرديو ولا دنيا تركتها بعدي جنبو حدود قبل بخيرة در بخير دنيا كان يعود إلى تيديو ولكن هما القبضتان قبضة في النار وقبضة في الجنة فلا أدري في أي قبضتين أن كن يجو عدل إلى كن يبيل إبوبار أجان يرجحكي كينا في هنا جوود نيوغو لتالار بلغجيو ليس عدل تيبرجيو لأن من الله سبحانكم هنجدون الله سيعسلتون الله سمعتواتي بورشنشون الله سي عسيت لو تي تذكر قبل أن تعصي ربك تدرك أشراء من الله سي عسيت لك أن الله سبحانه يراك حقا وتدعي أن الله سنبيك لك إن ويعلم ما تخفي وما تعلن الله سيجد حلبك إن دو سباك تهرب لك جبكي دو سباك تهرب الله سأقول القرآن لا يعلم خائنة الأعين الله ستحالي لا كيانا تحضيرا كي ريش تهورا كي بلها حرم ديرا تقول وما تخفي الصدور إنانغو راك حرجاني راك لكيك حرجاني باك تمولو يهبكي الله ستحالي لا تذكر قبل أن تعسي ربك تدرك أشرد لا لدلو نوت الله سيعسي فيها بلا سي أن الملائكة تكسي عليك جميع أقوالك حق تنغو ملائكة باتا دور هبكي كنغو عملال هيك كنوكي كنا وجو ملائكة تقوالك دلوك أشغيلا ما يال الله سأولوك ما يال كنب من قول إلا لديه رقيب عتيد إنسانا سراعي أبو لليلا تس أسكو كيبو ملائكة وكم قولاني رقيب دي عتيد دي هبكي أسكو تس أبوشن رقوالك لليلا تذكر قبل أن تعصي ربك تدرك أشغيلا نغو الله سيعصيك لتبه لحظة موتك من خلق لحظات وخروج روحك ضد روحك للقعيد ومساقها إلى ربك تبدو روح الله أسكتك من البعيد وتذكر ظلمات القبر دودات أشواق تبدو خبر جانبك لبثي ومواقف البعث والحشق تبدو خبر جانبك أدرات إنها والقعيد وتتأيل الصحف إنك دودات أشواق إت أنشال نتس عم نتس حبورة بعمال أقفرت أنشال نتس راجم القعيد ونصب الموازين الأخير كما سبارتا تبصري لدخول القعيد وأحضر للعرض والحساب نفتي حساب سؤال حبيث الله سيرا كم تشيز هارول القعيد منقطعت على إخو الأنصاب هكفيتا نتر نصحابي نتر عجل في بيطوط كوريدا تكشيب نتر نتباق الله مشاهدة الأعضاء والجوارح تبقيت نتر لقبوتا نتر دندي خون مرتي حبيث بلا فوالة السوءات والفضائح نتر عرق سبيل تجبيلا نتر سابو شمنا حصوري بلوك قطيبا وهم دمنا حصوري بسوري تجبيلا ونشر سحائف الأعمال نتر عمالا وحفتر تنشق بطوري تجبيلا تؤخذ باليمين والشمال تويا سقران سبوت بلا تويا سعي سبوت بلا فعز بسرسي أخي في كدار وقرمز بسرسي أخي في كدار تذكر قبل أن تعصي ربك تدار أشار من الله هسي عصير إلى تبيه وخوفك بين يدي الله عز وجل منذ الله هسي وكنت رقعي وليس بينك وبينه حجاب الله هسي دوبي سيشي من يجيب حردو دي بوكي هجيلا الله هسي دوبي هرطو كريوشك بوكي هجيلا فيذكرك لكل ذنب عميته الله هسي لك أشتر هبوليلا كنا بنيجي مناح تتحبورا تقوى تتبت حليلا تذكر نار جهنم وبرد فعرها تذكر أشتر جاحة توسطا تيتو وريحي تيتو تكينو في عن سواريلا جوب من أبن وشدة حربها تيتو بوحيجي وعذاب أهلها تبجحة أهدوة العذاب درك شريدا وهم يسحبون فيها على وجوههم تبجحة أهدوة لدرك كسوتفة بيجة صدخون يزيع أطول من يبتعي درك شريدا فعليك يا أخي بالخوف من الله لتب أدبنا تواصل الله سبحانه انظر ويبتلة الله سألوك أنت ومن يدع الله شيء شوقنه الله سمدعكم ورسوله الله سوشكراسي بمدعكم ويخشى الله ويتقي الله سوشكجيو حنكم فأولئك هم الفائزون هل شعير بلا كندهم وبيحة شعير أخيرة تدخندهم بهم كثرة شعير هل مبلا الله سحر الخبيثة نسكين الله هل أخيرة تدبيرها لعجمة من الله سوشكريتي الله سوشكريس كيتون هل الله سوشكريس كيتون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الناس أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأستفتح بالتي هي خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة سبيس منه عن النبي صلى الله عليه وسلم أورق صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا حق وإسلام عجائب بيدي كنيلا أي شير رجلكم عدم دا عجائب أن الإسلام بيدي كرمتا وسيعود غريبا للإسلام قد بصم بشن بلا نقص بعجائب كن شير رجلكم كن بالإسلام أما بدأ لبيبي كرعدان فقوبة للغرباء أورق صلى الله عليه وسلم للغرباء أو تعازي هل عدم دا شير رجعيكم هل هل تعيزي أرجان بغيرا فقي حديث الأول يسوق رواياته إن الإسلام بعد غريبا حتى إسلام عجائب بابي حميلا وسيعود غريبا إثنان قد بوسن بها الإسلام عجائب ممكن بالعدم زي كما بدأ بابي كرعدان فقوبة للغرباء كيف من خد أرجان بغيرا وغرباء سنة والجنة ورقصة ورقصة الأول داهي قلوب وأصحابها من هم يا رسول الله شاور من الغرباء أو تعي شاور له قال أورقس أولوك الذين يصلحون إذا خسر الناس للشعير بلا جرقيق بروك شعير قريب قدي شعر لقم بكل الشعير عدم الخسارة قدور سؤالي ويدد أولوك تقول الذين يصلحون ما أفسد الناس إلا جندسة عجقل الشعير عدم تسخ في ذهبه عدم سكون في ذهبه عجقل الشعير يبدو الغرباء سؤالي حدد أولوك قيل ومن الغرباء شاب الغرباء أورقين هي كل أورق صلى الله عليه وسلم قال أورق أولوك ناس صالحون هي بلا ثقة عدم قليل دهر يقول هي العدم ذكر في الناس سوء كثير عدم ذكر عمير فرسل قبل زمان ذا ومن يعصي هذه يعصي تلشعي هذان تلشعي أكثر سيكون من يقول ممن يطيعهم هذه متعج هردسكي أي داهر ويشهر عدم الغرطو خير غرباء النوم شعيد. وفي الحديث الأول بيان باب دول الإسلام تثبت التقسيس حديث لن يتي بيان هنا إسلام بيبيك ربعيد وأنه بدأ غريبا بين الأديان حاكم وهيب إسلام عجائب بجلكم شير بجلكم بيبيك ارتفاع فوقي فوقي دين الغرطو أولاك صلى الله عليه وسلم جيوب سلحو غاقم غاقم عرب الغرطو سلحو الله سيد الله في عزبه أولاك سبحي سبحي في بيت مكة على طول أنا خانش بس رحتيه وشعيب هذي هو عجيبة هيك كيف بيت من تشوف نوب أنا كنا جا أورغس حق بريت نوب أنا وكان أهله غرباء هيك إسلام أبو أبوه هيك زمان كا غرباء أبوه أنا كنا جا عجيبة وشيا شعيب بيكون نوب أنا هيك بين عدم الدكتور وكان المستجيب له غريبا بين اهله وعشيرته تبي اسلام تيجي تبقى اولا صوت دعوتها تيجي جوابها ولو جيبي تيجي غريب هم ان اذا جندر بقى هو دكتور تيجي حتى جندر بقى حكومه دكتور تيجي هي وشيا جندر هم ان اذا يبدا بسبب ذلك هيك زرعها ملوك ان اذا يبقى سبب يكون ويفتن في دينه ليس يعقوط ولو ان اذا الدين تزهل ويحبوا ان اذا ويعاد على ذلك ليس يستم تشماتي أولا من دبلات القرى وكان المسلمون الصابرين الراضين بقضاء الله بسبب هرمان هم أنه أزيد الله قدرته أولا رسول الله عليه وسلم أمر وثري مؤلم حتى قوي الإسلام إسلام قواتنا أنت إذا سخدوا واشتد عيوده في المدينة أسحد مدينة الإجراج هم خدوا إسلام بقواتهم خدوا فزالت غربته عندما انكشر في أرض العرب إن إسلام توقف إبشيا جو تهيب إيجو تبيه عدم الدكتور أس أنيم سيهجو في أرض عرب زلاطة خارج جزيرة العرب ده وكان أهله هم الظاهرين على من ناواهم سن هب إسلام تأهدو هب سوبة بروب أن يتخذ يتقدم قوات هو يلبس كالدان هي الراب هو مجولة هذه القوات هو يدوك مؤن إسلام تو أن يتدل أولا في تنسي صلى الله عليه وسلم وسيعود بإسلام غريبا الإسلام أدبوس باش كنو بيلا وقصيري بقر عدنان عجائبا كتيرا جود من كنو بيلا عجائبا هيك شلو هولا عشاي عدنان كنو بيلا تب حق إخاطة بوك كنو سنات القرآن سنات القرآن شعيد إذنان جاقا ما هو حال زماننا هذا نتل لا زمان بوبي عدنا أحق جود كل شيء جاقو بينا توقصاد هيك كبسكية جو هولا عدنا هيك أن أزاق خير باقي أكساري كل قوت إلال إستيل وهاب يوينان زحمات مكشكو شايشة يقولنتهم مصر كل شيء داخل في مثال أولا رسول الله عليه وسلم حديث حديث من يقول أخير زمان أخير سنة كورا وشوف أنه يقول لك حدور بوحي وحيد كل شيء عدنا والله إنه يزجو يجرقا هب غربة كفا سيكي نجد شيئا فشيئا بسبب دخول فتنة الشبهات والشهوات على الناس عدم أدري شبهات هذه شهوات هذه سيكون راجع عدن هي غربة دي فنيا أطلق سيكي نجد أما فتنة الشبهات فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أما الشبهات هذه الفتنة ورقة سنتي بيانها هنا أن أمته ستفترق على 73 فرقة حاكم وجند الأمات القرآن سبب هاي بنت زبين أبن كلها في النار إنا من بهب في القبي جاحة روبين بن أولى ورقى صلى الله عليه وسلم إلا واحدة تطوق عن يكود بن الله أي أسألها ورقى سكي أسأل ويقول أبلو أرى القفاء أبلو قفاء كيبي بربي الأجانة القفاء وأما فتنة الشهوات تب شهوته في الحين أبنى فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك يبدي بيانها من أورغا سنتيه حيث قال أورغا سأغلق والله ما الفقر أخشى عليهم والله سحقي لجو فقلت مسكين تتحقني إلو جد مسكين تباكين عن حقني تجو ولكن أخشى عليكم أن تبسأت عليكم الدنيا جو حقن إلو جد دنيا الله من أبن أما تبسدت على من كان قبلكم وجد سيروا أرزه الدنيا الله مو أعان دي جدي وديق شمبك أعدنان ده فتنافسوها من جب دنيا الله خدوك من أم حقن إلو أما تنافسوها تلتيرو قال الدنيا تذكروها رعدنان فتوب لكم الدنيا تنش هلك حبيز قلين أو كما أهلكتكم أهلكتكم تلتيرو قال هلك حول رعدنان أما فتنة الشبهات تب شبهات ذو فتنين أبناني فيون جنين لطائف المنصورة هيدا سا فصال تذكو الله السا جنه برهن تذكورة بخوخاء جب حديث لني أورس مثلا الله عليه وسلم ورقص أوله لا تزال طائفة من أمتي أس إن يجب لجند الأمة لسا تقفى ظاهرين على الحق حق رجال الزهيد برؤي يدل لا يضره من خذلهم إذ زرعوها بغريدا إذ دي كليك هبيتهم هرعو جيسا ولا من خالفهم إذا داندي جهجة إذ دي زرعوها بيسه جيلا حتى يأتي أمر الله الله السوء إشباشني عن أي خلاص يا مسكوت عن وهم على ذلك الجد إن رؤي لبيب حق بيته قال ابن القيم سأولد رحمه الله فهؤلاء هم الغرباء الممدودون هل غرباء الأول الشعيدة جاء حديث جاني ذي سنوك الخاف هل ذي سنوك إلا في الناس جدا سن غرباء ابن القيم سأولد شهيد الغرباء غرباء الأولى شهيد الغرباء هل عدم ذو القدس ده هو الإنجليزي 아무리 됐다 오라바라 남 최치여 차이기 해치를 홀 차이기 아담아 도미 불기나 فإن أكثر الناس حقهم يجلس على من لا على غير هذه الصفات هذا غرباء ذو بيتها صفات الروح نريد أي غرباء ذو صفات الروح نريد أن يجلس على مطلوب فأهل الإسلام في الناس غرباء بصوا إسلام أخو أهلوها تشوبي تشوبي على مطلوب تشوبي تشوبي دينا تشوبي غرباء ذو مؤمن لا أبشي عيد بصوا ربيها تشوبي تشوبي دينا تشوبي غرباء ذو روح نريد والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء مؤمنين بدي والسبب الضوء مؤمنين بدي هل غرباء مؤمنون إلا وأهل العلم في المؤمنين غرباء علمه بالأهل مؤمنين بدي هل غرباء مؤمنون إلا وأهل السنة الذين يميزون من الأهواء والبدع أهل السنة دي إن ديسا سنة بدعا دسكي حوادث كيف أطبق لهم أهل السنة أو الشعيقة هل غرباء الهلة مؤمن زبر في عليلة الحقيقة والداعون إليها الصابرون على أذى سنة العدم أحل الشعيد هل نقطاج نتكوز بات أرام زراج نتسحي كل الشعيد هل دي غرباء الهلة دهدي سيكر الخاء ولكن كن يجلى هل كن نرضو الله أخبر بلا كن نرضي غرباء الخاء الحمد لله رب العالمين الله اسمي خليجي هل أوراق سريد سر غرباء الزساء والله اسمي كتها فتقي حقا بالحقا بمديك ذي وبطوة بطوة بمديك ذي استوى أولوه عن النفع اللهم انصر من نصر الدين اللهم اغفر من خذل الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء أعداء الدين اللهم زلزل الأرض تحت أقدام الكفار اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم فك قيد أسر المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه